بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة التوبة من الآية 62 إلى الآية 106 من السورة برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى: إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة. قرأ ورش كلمة نعف بياء مضمومة وفتح الفاء، وكذا كلمة نعذب بتاء مضمومة بدل النون وفتح الذال. وكلمة طائفة الثانية بالرفع، فتصير الجملة: إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. بناء للمجهول في الفعلين وهما نعفو ونعذب. إن صلاتك سكن لهم. قرأ ورش كلمة صلاتك بالجمع مع خفض التاء، فتصير إن صلواتك سكن لهم. اسم لإن منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم مع تغليظ اللام لوقوعها بعد حرف مستعل وهو الصاد. وقد سبق أن بينا الكلمات التي بها همز ساكن إذا وقع فاء من الفعل، فإن ورشا يبدلها حرف مد من جنس الحركة، فإذا كان الهمز قبله مفتوحا مثل يأمرون فإنها تبدل ألفا فتصير يامرون، وإذا كان قبله مضموما مثل والمؤمنون والمؤمنات فإنها تبدل واوا فتصير والمؤمنون والمؤمنات. كما بينا أيضا إذا كان الهمز المحقق مفتوحا أو مكسورا أو مضموما وكان ما قبله ساكن صحيح، فإن حركة الهمز تنقل إلى الساكن قبله ثم تحذف أيا كانت حركة الهمزة، فالهمز المفتوح الذي وقع قبله ساكن نحو من آمن فتصير عنده منامن، والهمز المكسور الذي قبله ساكن نحو لا تحزن إن فتصير عنده لا تحزنن الله، والهمز المضموم الذي قبله ساكن النحو فمن أوتي فتصير عنده فمن أوتي. فسيرى الله عملكم. قرأ ورش كلمتي فسيرى الله في حالة الوصل بالفتح، فليس له تقليل لحذف الألف المنقلبة ياء لالتقاء الساكنين. أما إذا وقف على كلمة فسيرى فله فيها التقليل في الألف المنقلبة إلى ياء فتصير فسيرى. أما كلمة وآخرون فجاز في بدلها ثلاثة أوجه: قصرا وتوسطا ومدا، وقد جرى القارئ في تسجيله بالتوسط لاجتماع حرف المد في الكلمة مع الهمز. هذا وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه